جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لعب الأطفال التي على شكل تماثيل مثل العروسة والدبة وغيرها؟ دبة أبدف يعني. طيب، لا شك أن الاحتياط تجل هذا، وبإمكانك أن تشتري للصغير صورة ما فيها تقطيع الوجه والعينين والأنف والشفتين، تكون كأنها ظل، وهذا موجود الآن الحمد لله، موجود في الأسواق ويكفي. وإلا فمن المعلوم أن الصبية ترغب مثل هذه الأشياء، ترغب، تجدها تحتضنها وتغني عليها، سكتها وتجيبها اللفافة تلط عليها، في أيام الشتاء تنومها بالشمس تغطيها أيضا بالغطاء، في أيام الصيف تشغل المكيف تخليها أمام. هذا شيء واقع يعني. نعم، أيام المسح. فلا بد أن نعطي الأطفال شيئا من الحرية إلا في المحرم. وكان لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها لعب تلعب به. الخلاصة: أما ما كان على شكل إنسان بكل وجه بالعين الأنف الشفتين فالأولى، ولا أقول حرام، الأولى أن لا يأتي بهن. وما كان كالظل يعني مجرد يعني شيء مثل الراس فهذا لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.